هذا يقول أحسن الله إليك، نريد تعريف الإيمان الواجب. الإيمان إذا جاء بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذا جاء الإيمان هكذا يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويشمل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الإيمان إذا جاء. وإذا جاء الإيمان والإسلام مع بعض يكون الإيمان المقصود به دخول المعلومة في القلب، ويكون الإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا جاء الإيمان والإسلام يكون الإيمان المقصود به دخول المعلومة في القلب، والاستسلام كان مقصود به الانقياد والاستسلام الظاهر. نعم. ولذلك إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. نعم. يقول إنما يستجيب الذين يسمعون الآية. هل هناك نكتة بوصف المستجيبين بالسمع والاستماع دون النظر والبصر؟ نجد في القرآن علاقة وقف لازم على علامة وقف لازم على يسمعون، هل هو واجب أم ماذا؟ من الشيخ بداه البصيري؟ إنما يستجيب الذين يسمعون الآية. نعم، هذا فيه نكتة، وهو أن الأمثال والتوسع في العبارة يجعل الإنسان يفهم. فلذلك الإسلام يشبه الكفر بالموت والعمى، ويشبه الإيمان بالحياة والبصر. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ولذلك قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. بخلاف الكفار فإن وجوه عليها غبرة ترهقها قترة. وقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ولذلك هذا ليوضح للناس الأمثال، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، لتتضح الأمور وليفهم الذي فهمه بطيء. نعم. أما قوله إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا وقف تام. وقال ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام إلا من وقف ليحيل المعنى، فهذا حرام وقد يكون ردة. كما إنسان يريد أن يلبس على الناس يقول يخرجون الرسول، بعدين يقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا يكون ردة. هي وإياكم معطوف على يخرجون الرسول، يخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل إيمانكم. فإذا وقف على يخرجون الرسول أحال المعنى إلى معنى آخر، فهذا يكون زندقة ويكون تلاعب، أيوة، غير ما له سبب. أما الذي يقف فلا، ليس هناك وقف واجب ولا حرام، إلا أنه ينبغي أن يكون الوقوف عند تمام المعنى، لأن ذلك مدعاه إلى الفهم وإلى استيعاب الكلام. نعم.